يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذن قتل النفس، من قتل نفسا بغير حق، نفسا مؤمنة مسلمة بغير حق، فإنه يقتل به، يقتل بهذه النفس، إلا إذا عفى أولياء المقتول، إذا عفى أولياء المقتول وطلبوا الدية أو مالا دون الدية أو عفوا بدون شيء فالأمر إليه، فالأمر إليه. طيب، هناك استثناءات من عموم قوله تعالى النفس بالنفس، هناك استثناءات. أولا الوالد فلا يقتل بولده، لو قتل الرجل ولده لا يقتل به، يسجن يضرب يضيق عليه من طرف الدولة، لكن لا يقتل. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاد الوالد بولده، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. وقال بهذا القول عمر بن الخطاب، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور لا يقتل الوالد بولده، لأنه يعني في الغالب، في الغالب الوالد لا يقتل ولده أبدا في الغالب، ولا يقصد ذلك. وقد أبدى بعض العلماء الحكمة من ذلك، قالوا لأن الوالد هو سبب وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إيش؟ في عدم، في إعدام والده الذي كان سببا في وجوده. أما لو كان العكس نعم يقاد، لو قتل الولد والده يقاد به يقتل، لكن الوالد لا يقتل إذا قتل ولده، لهذا الحديث الصحيح، وهذا مذهب الجمهور. لكن عند الإمام مالك رحمه الله قال يقتل الوالد في حالة واحدة إذا قتل ولده، وهي فيما إذا تعمد تعمدا لا يشك فيه كأن يذبحه ذبحا، هذا لا شك فيه عند الإمام قال يقتل. وأما إذا مثلا ضربه بسيف، حدثه بسيف، ضربه بشيء من بعيد أو عصا فمات، فلا يقتل الوالد بذلك. هذا قول على كل حال للإمام مالك. وعند الإمام الليث بن سعد، الليث بن سعد من علماء مصر رحمه الله، قال يقتل الوالد بجميع وجوه العمد لعموم الأدلة، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وعندهم في ذلك حديث صحيح وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن هذا استثناء أول. الاستثناء الثاني، لا يقتل الحر بالعبد، لو قتل حر عبدا لا يقتل به. إيش هو العبد؟ العبد هو المملوك، قد يكون أسود وقد يكون أبيض، ليس كما نفهم اليوم أن العبد هو الأسود، العبد هو الأسود، لا، العبد قد يكون أبيض، لأن هذا العبد الأسود من فهمناه؟ فهمناه من الرجل الأبيض الذي كان يسرق الأسارقة من بلدانهم ويأخذهم إلى بلاده ويسترقهم، هذا طبعا هذا باطل، فعلهم هذا جريمة من الجرائم. لكن العبودية، عبودية الإنسان كانت موجودة في الجاهلية، وجاء الإسلام ولم نلغيها تماما، وإنما تركها وفتح نوافذ وأبواب لتحرير إيش؟ العبيد، لتحرير العبيد، وأغلق جميع الطرق لاستعباد الناس إلا عن طريق واحد، إيش هو؟ الجهاد في سبيل الله بس. أما في الماضي كان الناس يستعبدون الآخرين، كيف يستعبدونهم؟ بالسرقة، يأتون إلى حي من الأحياء أو بلدة من البلدان يسرقون الأطفال ويستعبدونهم عن طريق الديون. إنسان في الجاهلية يقرض آخر مالا فيقول له لمدة شهر أو شهرين، يأتي الوقت وقت السداد، فيأتي صاحب الدين

هو ان من بدل دينه فاقتلوه، وكلمة من تفيد العموم، تفيد العموم، فمن ارتد عن الدين فدمه هدر، دمه هدر. هذه هي الثلاث التي يجوز او يصير دم المسلم حلالا. هنا يأتي سؤال، هل هناك في الشرع حالات يصير دم المسلم فيها حلالا غير هذه الثلاث؟ فالجواب نعم، هناك صور وحالات. اولا الذي يعمل عمل قوم لوط فهذا يقتل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق عن ابن عباس، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. إذن هذا أخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد، وقالوا إنه موجب للقتل بكل حال، محصنا الفاعل أو كان، ومحصنا كان أو غير محصن. طبعا هذا الذي المقصود بالحديث الذي يفعل ذلك اختيارا، أما من اعتدي عليه فإن المعتدي هو الذي يقتل، وأما المعتدى عليه المكره فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. أما الإنسان المختار، الفاعل مختار والمفعول به مختار، فهؤلاء هم الذين يقتلون. وهؤلاء أيها الإخوة ينبغي تطهير الأرض منهم، لأنهم فاسدون وانتكست فطرتهم، تركوا الحلال وذهبوا إلى الخبائث. الثاني، من أتى ذات محرم، من أتى ذات محرم امرأة محرم فهذا يقتل، سواء كان محصنا أم غير محصن، لأن هذا انتكست فطرته. وقد أخذ بهذا طائفة من العلماء، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الرجل الذي تزوج امرأة أبيه. رجل مات أبوه وكان أبوه متزوجا بامرأة فتزوجها بعد موت أبيه، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام صحابيا وأعطاه الراية وقال له اقتل، فذهب إليه وقتله. هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ورواه أحمد ورواه غيرهم من حديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح. يعني اللي يتزوج امرأة أبيه أو يتزوج محرم، يعني امرأة تحرم عليه الزواج مؤبدا، أو يعني يعتدي عليها سواء بعقد أو بغير عقد. من اعتدى مثلا على أخته، على ابنته، على أمه الله العافية، فهذا يقتل، إنه هذا ما يستحق عيشه. يعني لو قبض عليه يقتل من طرف الحاكم المسلم، لأنه هذا انتكست فطرته ما يستحق يعيش، هذا جرثومة لازم يزال من فوق هذه الأرض. طيب، ثالثا الساحر، لحديث جندب قال: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وغيره. لكن هذا الصحيح، هذا الحديث أنه الصحيح أنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو موقوف يعني من قول جندب، ولكن أخذ به أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون أن الساحر يقتل، من ثبت عليه السحر يقتل. ثم لا أقتل كل ساحر وساحر، هذا رسالة بعث بها عمر إلى بعض المدائن، بعض الولايات المحافظات الإسلامية، وقال لهم اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقال ذلك التابعي فقتلنا كذا ساحر وساحرة، هذا قانون. إذا الساحر يقتل. طيب، هل هو كافر مش كافر؟ هذا في خلاف بين العلماء، لكن الساحر يقتل، وهذا قول أكثر العلماء واخذ به عمر بن عبد العزيز ومالك واحمد واسحاق وحكموا بكفره، فيكون حكمه حكم المرتد. وبعضهم لم يحكم بكفره ولكن قالوا مع ذلك يقتل جزرا له ولامثاله وانهاء لشره فوق الارض. طيب الرابع من وقع على بهيمة، قال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح او وهو صحيح. بعض العلماء ضعف هذا الحديث، على كل حال من فعل هذا الفعل الشنيع وقبض عليه فانه يقتل. طيب قد يقول قائل والبهيمة ايش دخلها؟ قال ابن عباس لما سئل عن هذا قال يراها الناس فيقولون هذه البهيمة التي فعل بها كذا وكذا، فأرى كأنه أراد قطع مادة الشر حتى في الكلام لا يكون كلام شر. خامسا من ترك الصلاة يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم إنه ليس بكافر، يعني إذا كان الإنسان مسلم يؤمن بالصلاة لكن ما يصلي تكاسلا فهذا حكمه في الشريعة الإسلامية يؤتى به عند القاضي ويعمل له مجلس يقال له تصلي ولا ما تصلي؟ ما يصلي، يعطى مهلة، فإذا لم يصلي يحكم بقتله. لكن هنا أيها الإخوة ملاحظة أو تنبيه دقيق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الإنسان الذي يفضل القتل على أن لا يصلي هذا ليس بمسلم. كيف؟ يعني يفضل أن يقتل ولا يصلي هذا ليس بمسلم. المهم يعني الإنسان إذا ترك الصلاة تهاونا فإنه يقتل حتى يعني يهدد بالقتل، فإن صلى وإلا قتل. أما الذي يتركها كفرا ولا يريد الرجوع بعد مناقشته وإقامة الأدلة عليه من طرف العلماء فهذا طبعا يقتل كفرا. طيب سادسا قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة. يعني الإنسان شرب الخمر في المرة الأولى فقبض عليه فأقيم عليه الحد، ثم شرب في المرة الثانية وأقيم عليه الحد، ثم الثالثة فأقيم عليه الحد، فإذا جيء به في المرة الرابعة فإنه يقتل حدا يقتل حدا ليس كفرا. طيب وأخذ بهذا الفعل أو بهذا القول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأخذ به غيره، لكن ذهب أكثر العلماء إلى أن القتل قد نسخ. أكثر العلماء قالوا لا، من شرب الخمر عدة مرات كلما قبض عليه يضرب. وبعض العلماء توسط بالمسألة قال الأصل في شارب الخمر أنه إيش؟ يقام عليه الحد بس لا يقتل، لكن لو رأى الحاكم المسلم أن القتل زاجر ولا يسجر الناس إلا بالقتل فلا ذلك، وهذا هو القول الصحيح. حد يعتبر يعني تعزير، يعتبر يعني القتل يعتبر تعزير يترك لأمر الحاكم المسلم طبعا الذي يتشاور مع القضاة ومع العلماء ويعرفون حالة البلاد، فيرى أن مادة الشرب لا تنتهي حتى يقتل بعض الشربة، ففي ذلك لا مانع، عنده دليل بذلك وهذا هو القول الصحيح. سابعا قتل السارق في المرة الخامسة، سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت يده اليسرى، ثم سرق فقطعت قدمه اليمنى، ثم ومع ذلك ما زال يسرق ولو بفيه. هناك حديث انه يقتل في المرة الخامسة، واخذ به هذا كل عام اخذ بهذا بعض العلماء وقالوا لا، يعني لو سرق تقطع يده اليمنى ثم سرق مرة ثانية لا نقطع يده اليسرى، وإنما تقطع يده رجله يعني قدمه اليسرى حتى يترك له يد

وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اخطأ حاطب بن ابي ذر تعاونا خطأ كبيرا لا شك، لكن جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر كان سببا لمغفرة هذا الذنب العظيم. فاخذ العلماء من هذا انه يجوز قتل جاسوس المسلم الذي يتجسس للكفار بحساب الكفار ضد المسلمين، لكن هذا كذلك ايها الاخوة يرجع الى ايش اجتهاد الحاكم، اذا رأى في ذلك مصلحة قتله، واذا رأى ما في مصلحة يسجنه يسجره الى يؤدبه بغير القتل. نعم، اذا هذه الاحاديث ايها الاخوة هذه الاحكام قال بعض العلماء ضعيفة، يعني بعض العلماء بعض الاحاديث هذه اللي جبناها قالوا ضعيفة ولذلك لا نأخذ بها. طيب يعني تأخذون فقط بالثلاثة التي ذكرت في الحديث الرابع عشر ما تأخذون؟ قال لا نأخذ. طيب كيف تأخذون؟ قال هذه الامور التي ذكرتموها تدخل في الثلاثة. كيف ذلك؟ قال مثلا من عمل عمل قوم لوط يدخل في الثيب الثاني، لان الثيب الثاني ارتكب فرجا محرما او انتهك فرجا محرما، فكل من انتهك فرجا محرما وكان هذا الفرج مما لا يجوز اتيانه كعمل قوم لوط او البهيمة او من اتى ذات محرم فهذا يقتل ويدخل في الثيب الزاني. طيب الدم الحرام يدخل فيه إثارة الفتن المؤدية إليه كتفريق جماعة المسلمين وشق عصا المسلمين والمبايعة لإمام ثاني في بلد فيها إمام وحاكم، هذا كلها يؤدي إلى إثارة الفتن ويؤدي إلى القتل، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس. وكذلك من دل الكفار على عورات المسلمين يؤدي إلى القتل، هذا لأنك لأن المسلم الذي يدل الكفار على عورات المسلمين سيهجمون عليهم ويقتلونهم فيكون متسببا في إيش؟ في قتل النفس. وكذلك من شهر سلاحه للقتل وقطع الطريق وكذلك شرب الخمر يؤدي الإصرار على شرب الخمر يؤدي إلى هذا، فقد قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس قال إن أحدكم لا يقوم إلى ابن عمه، يعني إذا شرب فيضربه بالسيف رجعه مسلم. أرأيتم الإصرار على شرب الخمر يؤدي إلى هذه القبائح. وقال عليه الصلاة والسلام الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، حديث رواه الطبراني عن ابن عباس وهو حديث حسن. أرأيتم إذن هذه الأمور التي ذكرناها حتى لو فرضنا أن أحاديثها ضعيفة لكنها تدخل في حديث ابن مسعود، صحيح ولا لا؟ تدخل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناها الارتداد عن الدين ولو أتى بالشهادتين، يعني من ارتد عن الدين فإنه يقتل، ويدخل في هذا الذي يدعو إلى البدع، هناك من يدعو إلى البدعة ويثير الفتن ويريد أن يغير السنة ويدخل الخرافات وخاصة بدعة الخوارج أيها الإخوة الذين يدعون إلى تكفير المسلمين حكاما ومحكومين، هؤلاء يثيرون الفتن ويثيرون القلاقل في البلاد الإسلامية، هؤلاء يؤدي عملهم هذا إلى قتل النفوس. انظروا اقرأوا التاريخ حتى في التاريخ المعاصر، يعني تتبعوا الفتن التي جرت في بعض البلدان العربية تجدون أن سببها الخطب النارية والدروس الاستفزازية التي كان أصحابها يحرشون الرعية على الحاكم.